أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أدلة القول بذكر المقدمات، فذكرنا أن صاحب الكفاية قد نفى الله نفسه، قد استدل على ذلك بوجوب الأوامر الغيبية في العرف والشارع، فنرى أن كثيرا من الشرائع قد تحدث بها الأمر كالطهارات الثلاث وكاستكمال القبلة وغير ذلك من الشرائع. فإذا كان هذا الأمر بملاك المقدمية كانت جميع المقدمات واجبة لعدم موجب للاختصاص ببعض دون بعض، فنستكشف من ذلك أن مقدمة الواجب واجبة على الإطلاق من غير اختصاص ببعض دون بعض. والجواب عن ذلك أن هذه الأوامر التي تعلقت بالشرائع أو بغير الشرائع من المقدمات في العرف والشارع ليست بأوامر مولوية، بل يستفاد منها الوجوب الغيبي، بل المستفاد من هذه الأوامر على اختلاف مواردها أحد أمرين: إما أن هذه الأوامر أوامر إرشادية إلى الشرعية، كما في قوله سبحانه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية المباركة، حيث إن المستفاد من الآية المباركة أن الصلاة مشروطة بالطهارة، على التفصيل المذكور في الآية: الوضوء أو الغسل، وعند عدم التمكن التيمم. فهذا الأمر أمر إرشادي إلى الشرعية دون أن يكون أمرا مولويا وجوبيا، أو أن هذه الأوامر أوامر إرشادية إلى حكم العقل، حيث إن العقل يحكم بلزوم الإتيان بالمقدمة لأجل توقف الواجب عليها، وأن إساءة الواجب لا تتحقق بدونها. فهذه الأوامر إرشاد إلى ما حكم به العقل من لزوم الإتيان بالمقدمة قبل الإتيان بالمقدمة. والظاهر أن الغالب في الأوامر العرفية إنما هو الإرشاد إلى المقدمية لعدم الشرفية في هذه الموارد. إذن لا يوجد أمر مولوي غيري في مورد واحد ليقال بوجوب المقدمة في غير هذا المورد أيضا من جهة بحثة الملاك. والذي يدلنا على ذلك أن هذه الأوامر إرشادية في جملة من الموارد إلى حكم العقل، أو إرشاد إلى الشرعية كما في جملة أخرى من هذه الموارد. الجامع أنها أوامر إرشادية إما إلى حكم العقل أو إلى الشرعية. الذي يدلنا على ذلك أمور: أحدها أن هذه الأوامر موجودة في الأجزاء أيضا، وهي كثيرة في باب الصلاة وغير الصلاة من الواجبات، أوامر متعلقة بالأجزاء. ومن الواضح أن الأمر المتعلق بالجزء ليس أمرا نفسيا استقلاليا ولا أمرا غيريا، لما ذكرناه من أن الجزء لا يتصف بالوجوب الغيري. إذن يتمثل أن يكون هذا الأمر إرشادا إلى جزئيته، كالأمر بإقامة الصلب في الصلاة مثلا، فهذا واجب بلي جزءا لا واجب نفسي مستقل، ولا واجب غیری اذ لیس هنا امر غیری بالمقدس الجزء فان الجزء واجب بعین الوجوب المتعلق بالمرکب و یستحیل ان یتصف بوجوب آخر یکون وجوبا غیریا. الثاني ان هذه الاوامر موجودة في المعاملات بالمعنى العام اي في مقابل العبادات من العقود والايقاعات وغيرهما، فنرى ان الله سبحانه امر باحضار شاهدين عند الطلاق وليس هذا امرا نفسيا قطعا، وكذلك ليس بوجوب غيري اذ ليس هنا واجب نفسي يكون هذا مقدمة له، فالوجوب ارشاد الى الشرطية وان الطلاق لا يصح الا مع وجود شاهدين عادلين. والامر باحضار الشاهدين لا يغير الامر بالشرائط في الباقي باب العبادات، يعني من سنخ واحد هنا ارشاد الى الشرطيه وانه يعتبر في صحه الصلاه، هنا ايضا في باب العبادات ارشاد الى الشرطيه وان الصلاه لا تصح بدون الوضوء او الغسل او التيمم. الامر الثالث الذي دلنا على ذلك وجود النواهي في باب العبادات وغير العبادات، النهي عن لبس ما لا يؤكل في الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس ذلك. ومن الواضح انه لا يفهم العرف من هذه النواهي الحرمة النفسية، وأن لبس ما لا يؤكل لحمه في الصلاة مثلا محرم النفس ويعاقب المكلف على نفس هذا اللبس، بل لا يستفاد من ذلك إلا المانعية، وأنه يعتبر في الصلاة أن لا يكون اللباس مما لا يؤكل، فهو إرشاد إلى المانعية. إذا كان هكذا في المعاملات، إذا نهينا عن الاستنجاء بالعزم مثلا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعزم، لا يفهم من ذلك الحرمة النفسية. وكذلك غير هذه الموارد النواهي في باب المركبات والمقيدات لا يستفاد منها إلا الشرطي إلا المانعية، وأنه إرشاد إلى أن العمل لا يصح مع ذلك، الصلاة لا تصح مع لبس ما لا يؤكل أو غير ذلك من الحدود والإيقاعات. فإذا كان هذا حال النهي أي لا يستفاد منه التحريم وإنما يستفاد منه الإرشاد إلى المانعية، كذلك الأمر لا يستفاد منه الوجوب النفسي ولا الوجوب الغيري، بل هو ارشاد الى الشرطيه في باب الشرائط او ارشاد الى حكم العدل من جهه ان الواجب لا يتحرك في الخارج بغير من دون مقدمته، فهو ارشاد لا محاله. اذن لم يثبت لنا مورد يكون فيه امر غيري متعلق بشيء ليقال ان الامر الغيري في موردين يكشف عن وجود الامر في جميع الموارد لوحدة الملاك. نقتصر هذه الليلة بهذا المقدار. الحمد لله.